بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خدوا بالك، أنا عاوز تعمل بالفعل عشان العادي على الضوء. الكاف يعني هي العاقل اعمل عليها سهم كده سهم او خط او حاجة سهم خليك عليه حضرت اهداف الوردات التي اتخذتها هادية اعمل عليها سهم برضه عشان ده العائل هنتكلم عليه حضرت البنتان اللذان علم حضر الرجلان اللذان ضيفتهما هما بيد عليها سهم مثلا اهديت الوردتين اللذين قصفتهما برضو عليها سهم ضمير العائل حضر الرجال الذين ضيفتهم هم بيد عليها سهم وفي اللي بعدها بقى الكنوزات التي علمتهن هن عليها سهم علشان نعرف خلي بالكم تلاحظ ان يديه ضمير دي عائد ليه اسمه عائد لان يعود على الاسم الموصول ومتفق وياه في الايه في الافراد والتذكير طيب تقول بعدها بقى النوع الثاني بقى النوع الثاني كنت عايز اقول حاجه قبل ما نروح النوع الثاني تقول اللذان مين رتبها رقم اللفظان اللذان واللتان يعربان اعرابا مسمى زي هذان وهكذا فيرفعان بالالف وينصبان وينجران بالياء اللي هو اللذان واللتان اللفظ ده اللذان او اللتان يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء هو زي المسمى تمام يعرب مثل اعراب المسمى عشان ايه ما نغلطش طيب دي عرفنا بعد كده بقى النوع الثاني اللي هو العام المشترك ومن الفاظه من وما واين هو اكثر بس بتاعنا دول من وما واين مشترك يعني يشمل الكل ها و المثال عندنا مثال على الكلمة تقول حييت من حضر حييت من حضر وتقول حييت من حضرت ايوه مش انت قلت حييت من حضر تقول ثمان بتقول قبل ثمان اسم موصول بمعنى الذي اسم موصول بمعنى الذي للمفرد المذكر مثال ثاني بعد وتقول اكرمت من حضرت اكرمت من نجحت كافأت من نجحت كافأت من اخلصت فتقول في الحالة دي ان من اسم موصول بمعنى الذي في الحالة دي بقى من اسم موصول بمعنى الذي يدل على المفرد المؤنث وتقول كافأت من نجح كافأت من نجح يخلي الالف على السهم لان دي هي العائد كافات من نجح وتقول بقى فمن اسم موصول بمعنى اللذان بمعنى اللذان بين قوسين للمثنى المذكر اي للمثنى المذكر وتقول كافات من نجحت كافأت من نجحت من نجحت فمن لفظ من تقول اسم موصول بمعنى اللتان او اللتين اللتان او اللتين وبين قوسين تقول للمثنى اللي متأثر بحاجة يقول مفهوم ولا ايه؟ كلمة كلمة ثانية المؤنث. انت متأثر بحاجة؟ ها؟ طيب للمثنى المؤنث خلاص؟ طيب وتقول كافأت من نجحوا، كافأت من فازوا، من نجحوا، من أخلصوا. طيب تقول بقى فمن اسم موصول بمعنى الذين، من اسم موصول بمعنى الذين، اسم موصول بمعنى الذين لجمع المدد. انت تقول لجمع المدد وتقول كافأت من أخلصنا أو فزنا أو نجحنا، من واحدة من يسوى لكن الله للفعل الماضي مسند إلى من، من نجحنا أو من أخلصنا في عملهن أو في طاعتهن لزوجة أزواجهن. هنا تقول فمن اسم موصول بمعنى اللاتي أو اللائي لجمع المؤنث. وإذا فلفظ من مشترك عام يشمل هذه الستة. طيب الثاني بقى ما، ما في من تمام، بس من للعاقل وما للغير، وتقول ومن للعاقل، تقول كده ومن للعاقل. فضلنا ما وهي في الاصل لغير العاقل، الاصل لغير العاقل. تقول سأكرم يحضر، يعني الذي يحضر. سأكرمه أيهم يحضر بمعنى الذي، يبعينه بمعنى الذي. وتقول سأكرمه أيهم أو أيتهم تحضر، سأكرمه أيهم تحضر بمعنى الذي، سأكرمه أيهما يحضر بمعنى الذين، أيهما يحضران بمعنى اللذان أو اللذان. سأكرم أيهما يحضران بمعنى اللذين. سأكرم أيهم يحضرون وهكذا. وتقول سأكرم أيهن يحضرن. المهم ان اي زي ما وزي ما، بس قول بقى القاعدة، بقى قاعدة تالتة عشان بترقم، خلي رقم عندك. تقول لابد يشترط ان يتبع الاسم الموصول بجملة اسمية او فعلية. ولا بد ان يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابق الاسم الموصول، ويطابق الاسم الموصول في الإفراد والتسمية والجمع والتذكير والتأنيث. لابد كده ويطبق. خد بالك في ساعات بقى في الحاجات اللي بنعلمها للمدارس نقولهم النوع والعدد، النوع والعدد. المقصود بالنوع التذكير والتأنيث تكتبوها حتى، يعني تقول المقصود بكلمة النوع والعدد، المقصود بكلمة النوع التذكير والتأنيث، والمقصود بكلمة العدد الإفراد والتسمية والجمع. لما ايه اختصار، يعني بدل ما اقول الإفراد والتسمية والجمع التذكير والتأنيث او النوع والعدد، تبقى اختصار لك خلاص، انتهينا بقى من اسم الموصول مفهوش حاجة. وتقول بقى قدامي الاسم الموصول من المبنى، الاسم الموصول واسم الإشارة من الأسماء المبنية، يبقى عارف انه مبني من ضمن المبنيات، يعني الاسم أسماء الإشارة من الوجه. أظن قلت لكم ان بس هو هذان وهاتان هم المختلفين فيهم، عشان انما تقول الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة من الأسماء المبنية. خلاص دير كل ما يتعلق بالاسم الموصول وانه معرفة. بعد كده بقى الضمائر. طب الجمزولة كده يعني الضمائر الكلام عليها كيف، احنا كان يبقى كم نوع من المعرفة الجازم؟ أربعة. الخامس هو الضمائر. خلوا بالكم معايا، فالضمائر جمع ضمير، وطبعا معناه في لغة العرب الشيء الخفي، أضمرت الشيء أخفيته. وكلمة الضمير ما تخفيه في قلبي. وبعدين رجعنا احنا بعد كده اطلقنا كلمة الضمير على بدل كلمة الرقابة الإلهية، بدل المراقبة نقول اللي عندك ضمير يعني، انما انا اقصد راقب ربك. فهو استعمال حقيقي دقيق يعني، واستعمال فعل مراقبة، انما نسمع عندها الضمير. فالضمير هو ما تخفيه، وتقول أضمرت هذا الشيء في نفسي أخفيته. الضمائر فيها خفاء برضه، فيها خفاء وفيها تعليم. ليه؟ لأن لما أقول هو أهو في خفي، يعني الضمير ما يتعرفش وما يتعينش إلا بقرار عندي. يعني مش ممكن إن أنا يعني لما أقول هو مش ممكن يتعرف مين في دول إذا بقينا في وسط جملة أو حاجة زي كده يعني. الضمائر بقى كلها معرفة. الضمائر من أنواع المعرفة. الضمائر ألفاظ محدودة محفوظة، دي ألفاظ مثل الموصول. خد بالك أولاً، كنت قلت لكم أن الضمير إما أن يدل على متكلم مثله أنا، أو على مخاطب مثله أنت، أو على غائب مثله أنا. بعد كده له تقسيمات، هو له جدول كبير أو بس له تقسيمات. التقسيم الأول عاوزين من ناحية المدلول الألفاظ. أولاً إما ضمير يعني حلالات النفس متصل أو منفصل أو لتقسيم، بارز أو مستتر أو لتقسيم، ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر أو تقسيم. ها كل دي تقسيمات للضمائر. فعاوزين نعرف، لازم نعرف اصطلاحا ايه ضمير متصل وايه ضمير منفصل. فنمسك في الضمائر، ايه يعني متصل ومنفصل؟ منفصل ممكن تنطق بيه لوحده ويطلع من لسانك لوحده، دي انا يعني بيبقى مستقل وتقدر تنطق بيه، يستقل بالنطق وممكن تنطق بيه لوحده بصورة مستقلة. انما ضمير المتصل ده اللي ممكن تنطق بيه لوحده، ده واللي جاي اسمه متصل. فمثلا هضرب لك مثل، المتصل زي شريط ثوم، والمنفصل زي انا. شريط ثوم التاء دي تدل على المتكلم عليا، وانا تدل على المتكلم، بس انا ضمير منفصل والتاء في شريط ثوم ضمير متصل. لازم نعرف الفرق. طيب الضمير، الفرق بين الاثنين، الضمير المنفصل ممكن يبقى مستقيم ينطق بيه واحد يقول انا واكتبه لوحده، انما قرأته شربته مش ممكن اقول تو لوحده، شربنا مش ممكن اقول لا لوحده. اذا الضمائر نوعين، متصل ومنفصل. فالمنفصل هو الذي يمكن ان انطق به وحده وان اكتبه وحده وله صوره اللفظ، انما المتصل به لا يمكن ان انطق به وحده ولا ان اكتبه وحده، مش ممكن. ادي الفرق بين الاثنين، ادي اول تقسيم. طيب كذلك يعني ولكن باب العلم الاول وبعدين هنبقى نكتبه، ده متصل وده منفصل. نمرة اثنين، تقسيم ثاني. تقسيم ثاني ان فيه بارز مستتر، اصطلاحات ضمير بارز وضمير مستتر. ضمير بارز وضمير مستتر ازاي يعني؟ بارز لسانك ينطق بيه وتكتبه، بارز واضح، ها يعني يكتب بالقلم كده وتنطق بيه ويطلع من لسانك. مستتر ده ما تكتبوش ابدا وما تنطقش بيه كمان، وانما يبقى جوه هنا. زي ايه؟ انا كنت قلت لكم زمان فعل الامر يقول اكتب، اكتب فعل امر مبني على السكون، والفاعل انت، اكتب انت اللي هيحصل منها الكتاب. انت دي ضمير مستتر. طب مستتر ليه؟ ليه مستتر؟ لاني ما انطقش بيه ولا اكتبه، انما اقدره جوه هنا في ذهني بس، اضمره في ذهني واقدره في ذهني، زي انا ما يكون في دماغي معنى لكن ما اقدرش اقوله. انا متضايق منك بس انت قاعد ما قدرتش اتكلم، فضايقتي منك او يعني ان انا اكرهك من جوه انت، لكن لساني لم ينطق بها، بيبقى ضميره مختلف. فالضمير اذا في التقسيم الثاني انه نوعين، بارز وايه ومستتر. التقسيم الاولين قلت متصل ومنفصل. التقسيم الثالث بحسب ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. وبرضو ايه يعني ايه ضمير رفع؟ يعني ايه ضمير رفع؟ زي مثلا انت لما تقول قام علي جد، قام فعله موضوع عليه منفتح مرفوع بالضم، يبقى عليهم مرفوع. رحت انا شايل عليهم دي وحاطط مطرحها ضمير وقلت قم تو، يبقى بدل عليهم قم تو، ولذلك الثاني بيقول عليها فاعل. وما دام الفاعل مرفوع والضمائر كلها مبنيه، ما تنساش الضمائر من المبنيات، عشان باب المبنيات يبقى معروف، يبقى مبني على الضم في محل رفع، عشان كده نسميه ضمير رفع. طب مثلا حاجه ثانيه، نعبد الله مثلا، بلاش زي ما نقول مثلا اكرموا عليا، اكرموا ايه عليا، فاكرموا فعل مضارع والفعل مستتر تقديره انا، وعليا مفعول به منصوب بالفتح، اكرمت عليا، اكرمت عليا، شلت عليا وجبت ضميره قلت عليا ايه اكرمته هو، الهاء دي بدل عليا، عليا منصوبة تبقى الهاء في محل نصب، يبقى اذا الهاء دي ضمير نصب، ادي معناها يعني ان في محل نصب، يعني حطوا مطرح الاسم المنصوب، ادي معناها كده. ضمائر جر زي ايه بك، مثلا رحبت بعلي جن، البحر حرف جر وعلي ايه مجرور بالكسره، بدل شلت علي وقلت بك، اهي الكاف دي بدل كلمه علي في محل جر. يبقى اذا التقسيم الثالث اللي يبقى هنقسمها ثلاث تقسيمات، التقسيم الاول تقسيم الضمائر الى بارز ومستتر، والتقسيم الثاني الى متصل ومنفصل، والتقسيم الثالث الى ضمائر رفعه وضمائر نصب وضمائر جر. ف يعني ارجو ان يكون ان شاء الله في الدرس اللي جاي باذن الله يعني بالتفصيل حاجه انا اللي قلتكم، ولحبذا لو كان له شبه جدول كده ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم وبارك يوم الاثنين ان شاء الله. نوع الضمير وهو من المعارف، الضمائر وهي نوع من المعارف، وقلنا ان الضمائر الفاظ محدوده محفوظه، ويجمعها تعريف ان هي كل ما دل على متكلم او مخاطب او غائب، متكلم كأنا او مخاطب كأنت او غائب كهو. وان الضمائر لها تقسيمات، التقسيم الاول انه بارز ومستتر، بارز ومستتر. طب بارز يعني انك لسانك ينطق به، مستتر لسانك لا ينطق به ولكن تقدره في ذهنك. طب مستتر ازاي؟ طبعا في قاعده عامه ان كل فعل له فاعل في اللغه، نادر جدا ان القاعده العامه ان كل فعل لغة. كل فعل ايه؟ له فعل. القاعدة العامة في كثير من الأحيان مش فعل إلا له فعل. ففعل الأمر له فعل. فإذا خطبت لسان قلت له احضر اكتب اقرأ اسمع. اخذ الفعل امر مبني على السكون كما تقدم. فالفعل ده له فاعل، ما فاعله؟ فاعله ضمير مستتر تقديره انت، يبقى مستتر يعني ما تنطقش به. تعرف لو نطقت به يبقى الفاعل مستتر وانت ده يبقى توكيد. ولذلك ما ربنا قال اسكن انت وزوجك الجنه، مش انت هو الفاعل. اسكن فعل عمر والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وانت المنفوذ بها دي هي التاكيد. وكان ربنا اكد له وخصه اسكن انت، ها اسكن انت وزوجك الجنه، وعاطف عليها وزوجك الجنه. ده مستتر يعني مستتر مختفي ما تنفعش به، ولكن تقدمه في ذهنك. اللي بتبدا اسمه بارز، ظاهر ضمير بارز. الظواهر بقى هنبقى نقول لكم على المستتر ومواضع المستتر محدودة، يعني الضمائر المستتر غير ايه وايه وايه محدودة. الضمائر البارزة بقى بوجه العام لها تقسيمات. المستتر كمان ما تنساش ان في حاجة اسمها مستتر وجوبا ومستتر جوازا، هنقول لكم عليها رخصة. تعالى بقى للبارز. البارز ده اما متصل واما منفصل، متصل او منفصل، ودي تقسيمه برضه. طب ايه عاوزين نفهم متصل يعني ايه ومنفصل يعني؟ دي تقسيم ينقسم الى متصل ومنفصل. المنفصل يمكن تستقل بالنطق به، تنطق به لوحده زي انت وزي انا وزي هو، منفصل له صوره لفظ ويمكن تنطق به لوحده. انما المتصل لا يمكن تنطق به لوحده، زي الكاء في بكا، هو دي مش ممكن تقول كاء لوحده وتقول كتبت علمت صليت، عمرك ما هتقول تو لوحدك، لان لا يمكن ينطق به الا مع غيره. انما الضمير المنفصل ممكن تنطق به لوحده، يبقى ينقسم قسمين متصل وايه ومنفصل. في تقسيم تاني ودي يهمنا برضو، ان ضمير رفع ضمير نصب ضمير جر، يعني كل من المتصل والمنفصل اما ضمير رفع او ضمير نصب او ضمير جر، ودول اللي يهمونا جدا في ايه في الضمائر. بعد كده بقى ايه في حاجه اسمها ايه ضمير فصل، ما ننساش دول فكرنا بيه ونفهمه هو ايه، وفي ضمير الشأن يفهمه هو ايه. ضمير الفصل عاوزين نعرفه هو ايه، عشان كل ده وانت بتقرا في كتب النحو هتلاقيه او في كتب التفسير، في ضمير اسمه ضمير فصل، وفي ضمير تاني اسمه ضمير الشأن او ضمير القصة، لابد برضه نعرفه. بكده نبقى في بقى مسائل في الضمائر دي يعني مش من المصلحة اقول لك عليها دلوقتي. هات بقى ايه نقولها لكم شفه وبعدين نمليكم. الضمائر عرفنا الفرق بين ضمير متصل وبين ضمير ايه منفصل. نمسك بقى ايه هات المنفصل. الضمائر المنفصلة رفع او نصب، رفع ايه او نصب، وليس فيها جر. طب هات ضمائر الرفع من ايه ضمائر الرفع المنفصلة. احنا هنمسك في المنفصل دلوقتي، هنسيب المتصل، هنمسك في الضمير الايه المنفصل. المنفصل ده يا اما ضمير رفع يا اما ضمير نصب. يعني ايه ضمير رفع؟ يعني مثلا انت تعرف ان المبتدأ مرفوع، قل محمد أميل بتقول محمد المبتدأ مرفوع بالضمة. لو حطيت مطرح محمد أنت لفظ أنت أو ضمير يبقى أنت أميل بتقول أنت مبتدأ، فأنت قلت محمد أميل محمد المبتدأ مرفوع بالضمة، شلت رقم محمد ووضعت مطرحه أنا أميل أو أنت أميل، فبتقول أنت مبتدأ بس محمد مرفوع أنت في محل رفع يعني في مكان مرفوع. ما معنى في محل رفع؟ أن لو وضعت موضعه اسما مرفوعا لظهرت عليه على ناس الرفع، فده مبني وعرفتكم مبني ومعرف يعني أي معنى ضمير رفع. طيب ضمير نصب زي ايه؟ إياك نعبد، إياك نعبد، نعبد فعل مضارع فعل الضمير، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا نحن تقديره نحن، وإياك مفعول به، بدل ما قلت نعبد الله قلت إياك الله نعبد، يبقى مفعول به في محل نصب الله أعبد، الله أعبد يعني أعبد الله مفعول به مبسوط. ضمائر بقى المنفصلة مفيهاش مجرور، مفيهاش ايه مجرور، فيها مرفوع وفيها منصوب بس. هات ضمائر رفع، ضمائر رفع للغائب هو وهي وهما وهم وهن، فتقول هو صالح هي صالحة هما صالحان وهما صالحتان وهم صالحون وهن صالحات، فهو للمفرد المذكر وهي للمفرد مفرد المؤنث يعني، وهما للمثنى المذكر أو المثنى المؤنث مع أمثال، وهم لجمع المذكر وهن لجمع المؤنث. هات دي دي ضمائر الرفع احنا في المنفصل، ما زلنا في المنفصل. ده الغار، ده ايه الغار. طب هات المخاطب، المخاطب انت انت انتما انتم انتن، انت للمفرد المذكر، انت للمفردات، انتما للمثنى مذكرا او انثى، انتما صالحان انتما صالحتان، انتم لجمع المذكر، انتن لجمع المؤنث، ده ايه ده المخاطب، وعرفنا المخاطب والغائب. طب هات المتكلم اثنين بس، انا ونحن، انا المفرد مذكرا او مؤنثا، فتقول أنا مخلص وهي تقول أنا مخلصة. نحن بعد لإما للمعظم نفسه كقول الله نحن قسمنا بين الله واحد ولكن جعلنا العظمة نحن قسمنا بينهم معيشة، أو تكون نحن لغير الواحد تكون للمثنى المثنين يقولوا نحن، علي وإبراهيم يقولوا نحن، وفاطمة وسعاد يقولوا نحن، وفاطمة وعلي يقولوا نحن، واللي ثلاثة يقولوا نحن من الرجال أو من النساء يقولوا نحن. يبقى أنا دلوقتي قلت إيه في ضمائر الرب المتكلم والمخاطب والغائب، أدي ضمائر الرب المنفصلة كلها. طب هات ضمائر النفس، ضمائر الناس برضه هتبقى فيها متكلم ومخاطب وغائب. طيب هات ضمائر الغائب، إياه إياه أردت، إياه المفرد المذكر الغائب المفرد المذكر، طيب وإياها قصدت أو إياها تزوجت أو إياها رغبت، ها يبقى للمفردة. إياهما إياهما قصدت، إياهما ربيت، إياهما مثلا رحمت، يبقى إياهما للمثنى مذكرا أو مؤنثا. إياهم لجمع المذكر، إياهما لجمع المؤنث، ده الغرض. طيب ضمائر النصب الايه المخاطب اياك واياك واياكما واياكم واياكن، ده الايه للمخاطب. طيب للمتكلم اياي اياي شتمت او اياي اكرمت وايانا، كل اللي انا قلته ده اسمه المنفصل، سواء كان ضمير رفع او ضمير نصب او ضمير جر، وسواء كان المتكلم او مخاطب او بار. وانا عملت هذا نعم جر، لا يعني المنفصل ليه بقى؟ لان في الحقيقه الجر بيكون بحرف جر وده ما يدخلش عليه حرف الجر ابدا، واما يكون مضاف اليه يعني الجر يكون بالاضافه يعني. طيب يعني جايز يكون في بعض الأحيان إذا كان معطوف، لا يعني بلاش من دلوقتي، اليوم احنا نقول مفيش كده. فاضل بقى المتصل، فاضل لنا الضمائر المتصلة، من هناك تشابه برضه. الضمائر المتصلة هي تكون ضمائر رفع، هي تكون ضمائر نصب، هي تكون ضمائر جر. طب هات ضمائر رفع المتصلة خمسة اللي هي ثالثة إعدادي، ضمائر الرفع المتصلة خمسة، هنقول لكم برضه. الأولى تاء الفاعل زي كنت رغبت علمت، لأن دي في محل رفع، خد بالك ضمائر الرفع ومتصلة خمسة. وإما نال، نال فاعلين زي اللي قلتها لكم في اول في الاحوال بتاعت الماضي، لازم نذكر اللي فات، رغبنا علمنا سرنا. طيب وايوه تاء الفاعل او نام فاعلين او نون النسوه، نون النسوه الفتيات سقينا الجرحى، ها مرضنا الجرحى دفنا الموتى، يعني كتبنا قرأنا نون النسوة. الرابع ألف الاثنين، هذان الرجلان سألا عنك، أو واو الجماعة هؤلاء الإخوة سألوا عنك، هذه الخمس اسمها ضمائر الرفع المتصلة، لأن يقولنا الضمائر المتصلة هنمسك رفع ونصب وجر، وهتلاقي فيها المتكلم والمخاطب والغائب. ازاي؟ لما نقول قرأت للمتكلم، قرأت للمخاطب، قرأت للمخاطب، خلي بالك معايا. المتكلم تقول قرأت خلاص انتهينا، المخاطب بقى تقول قرأت وتقول قرأت وتقول قرأتما وقرأتم تقول قرأتن، أرجوك ده أنواع المخاطب. أيوة سيدي، التاء تضمر المتكلم وتفتح للمخاطب. طيب ما ما دي الضمير رفع، وأن ودي ساعات تبقى للغائب الرجل الحارسان نام، تبقى ضمير غائب، ونقول الحارسان غاب وعليكما ان تقوما، او بقى مخاطبه. طيب انا عارف انكم هي تهتوا شويه، انما لما حمليكم هتبقى قدامك في الكراسه وراح تدركها كويس. وبعدين بس بعد ما تفهموها ممكن يتعمل لها جدول، بس بعد الفهم يعني، ممكن بعد الفهم كويس حتى نقدر نعمل لها جدول كبير كده. طيب وبعدين نون النسوة، ونون النسوة دي ساعات تبقى للغائب وساعات تبقى للمخاطب، ويحولها لك برضه. طيب دي ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع ايه؟ المتصلة. فاضل ضمائر النصب المتصلة. ضمائر النصب المتصلة عمل يعني كله. هاد ضمائر النصب المتصلة. ضمائر النصب المتصلة. للمتكلم يقول فلان أكرمني. أو الياء دي ضمير نصب متصل. واللي بدأنا تقع مفعول. أكرمني أهلا اسمها يا المفعولين. بقى احنا لما قلنا ايه؟ صلينا قرأنا اسمها يا التعليم. انما لما نقول الاستاذ علمنا لا تبقى لنا المفعولين. ها؟ يعني ما لما يكون ابناء السكون تبقى لنا الفاعلين، ابناء الفتحه تبقى لنا المفعولين. طيب ومين رفع ايه ونصب؟ يعني لما نقول احنا صلينا كتبنا قرأنا في محل رفع. انما لما نقول الشيخ سيد علمنا لا تبقى في محل نصب. لا فتحة يعني. طيب ده عرفنا ايه؟ المتكلم. متكلم الواحد علمني اكرمني علمنا اكرمنا. طيب ده من ايه؟ ده من المتكلم. طب للمخاطب هنقول علمك ادبك. وهو ضمير نصب للمخاطب. علمك ادبك. علمك ادبك. طيب علمتي ادبتي فعلوا علمكما ده الاثنين تبقى انت الاثنين علمكم علمكن وده المتصل بتاعي في منصوب متصل بحرف اللي هو انك اسم ان يبقى في محل نصب انك انك انكما انكم انكن. طيب فاضل ضمائر النصب اللي هي ايه؟ في محل جر. يعني احنا عرفنا اللي في محل رفع ضمائر الرفع المتصله، وعرفنا ضمائر النصب المتصله. ضمائر النصب المتصله زي ما قلت لك للمتكلم ايه؟ كان علمني او علمنا. للمخاطب علمك علمك علمكما علمكن. طب للغائب علمه علمها علمها علمهما علمهم علمهم. ما تنفعش طبعا الا بالكتاب. فاضل ايه بقى؟ الجر. فاضل الجر برضه ضمائر الجر هي ضمائر الجر برضه للمتكلم للمخاطب للغائب. طب للمتكلم نقول دي ودي وعني. ها؟ لي وبي يعني الياء في محل جر. او كتابي او كتابي او عملي مضاف اليه ومجرور. للمتكلم نفسه يقول لنا هذا كتابنا. طيب ضمير الجر المخاطب لك ولك ولكما ولكم ولكن. طيب ضمير الغائب له ولها ولهما ولهم ولهن. هذه خلاصة الايه؟ الضمائر كلها. فحنا نملهاشكم دلوقتي، بس بعد ما تفهموها بأمثلة ممكن نبقى اتعملها يعني جدول. تقول بقى من يعني اللي انت كتبتوه ايه قبل كده؟ لا الضمير او الضمائر. انا الضمير هو ما دل على متكلم مثل أنا أو مخاطب مثل أنت أو غائب مثل إيه هو بتعريف الضمير. التقسيمات ده تنقسم الضمائر او ينقسم الضمير هنا الى بارز ومستتر. ينقسم الضمير ده التقسيم الاول الى بارز ومستتر. فالبارز هو الذي ينطق به اللسان والمستتر هو الذي لا ينطق به اللسان ولكن يقدره في ذهنك كأنه موجود أو كأنه متلفظ به. وعندنا كيف أنا بقى في الكتابة هيعرفكم المستترة الأول المستترة بعد الضمائر المستترة الأول وبعدين نكتب الباب الثاني بالكم بس لسه ايه التقسيم الثاني. طيب ثانيا تنقسم ينقسم الضمير البارز بقى ينقسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل إلى متصل ومنفصل. عايزين نعرف المتصل هو الذي لا يمكن أن أنطق به وحده مثل الكاف في لك والهاء في عنده والياء في كتابه باسم ضمير ايه منفصل. والمنفصل هو الذي يمكن ان تنطق به وحده. مثل أنت وهو ثالثا كل من المتصل والمنفصل ينقسم إلى ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. بعدين هنا ملحوظة تقول ان الضمائر المنفصلة لا تأتي مجرورة طيب تقول وكل وجميع الضمائر الباردة المتقدمة إما أن تكون لمتكلم أو مخاطب أو غائب حصرناها. ادي رقم ثاني عنوان ثاني بقى اللي يكون ايه الكلام على الضمائر المستتره الاول نحفظها الاول ونحفظها الضمائر المستتره. اولا خدوا بالكم معايا الضمائر المستتره كلها في محل رفع يعني ما فيش ضمير مستتر في محل جر ولا في محل نصب. فنقول برضو الضمائر المستتره كلها في محل تبقى ترقى من دعتين دي لمذكرتها دي. الضمائر المستتره كلها في محل رفع في محل رفع. فخلاص عرفنا وهي كما يكفي. اقول لك على الضمائر المستتره بحيث لما جينك الفعل هتعرفوا ايه الضمير المستتر المستتر المستتر على طول كده نكسر الضمائر المستتر. وهي كما يكفي الاول فاعل الامر الذي سيصيب به الواحد المذكر. فاعل الامر الذي سيصيب به الواحد المذكر مثل اكتب اقرأ اعلم وهكذا. اسمع يا محمد فتقول بقى فتقول اسمع فعل امر والفاعل ضمير مستتر تقديره انت يجب تقديره انت من اول الصف. واما انت خلينا بنت الابتدائيه كده عشان ايه انت ازاي تعرف يعني لفظ انت في قوله تعالى اسكن انت وزوجك الجنه اسكن انت فكنت طب الحمد لله هي مخلصه كنت طيب تحتها تقول هما للمثنى هما بنقول ايه للمثنى مذكرا او مؤنثا للمثنى مذكرا او مؤنثا تقول هما صالحان وهما صالحتان هما صالحان وهما صالحتان تحتاجهم لجمع المذكر هم صالحون هن لجمع المؤنث هن صالحات مثل هن صالحات كل دي ضمائر رفع للغائب مش انت كتبت للغائب طيب تحتها يعني ضمائر الرفع المنفصلة التي ضمائر الرفع المنفصلة احنا في المنفصل التي للمخاطب وكل ده ضمائر الرفع بيستعرف ضمائر الرفع يعني تحتها بالترتيب انت للمخاطب مش انت وانت للمخاطب انت وجنبها قول للمفرد المذكر مثل انت مخلص تحتها انت والكسره تحت الت انت مخلص انت للمفردة مثل انت مخلصة مخلصة طيب تحتها قول انتما جنبها للمثنى المذكر والمؤنث مثل انتما مخلصان انتما مخلصتان انتما مخلصان انتما مخلصتان تحتها قول انتم لجمع المذكر مثل انتم مخلصون انتم مخلصون انتم مسؤولون وأنا من أعلى من أسنين.